شهد الحق والإسلام طوبى، شهد الحق والإسلام طوبى لروحك قد نجوت من العذاب. لئن لف الثرى جسدا طهورا فذكرك في القلوب بلا غياب. ستعلم زمرة الكفر أنا نزيد توقدا رغم المصاب. سترفع راية الإسلام أيد موضعة مطهرة الثياب. بكت كابول فالدنيا ظماما وأدبر نورها فالكون هاما. بكت كابول فالدنيا ظماما وأدبر نورها فالكون هاما. عروس الكون أغنية النشامة تنادي ترتدي سود القتامة. فهاج الشعب والطوفان رعدا يصب الهول يقتحم اللسام. عروس الشرق لا تبكي فإني أذوب لدمعك الهام اغتماما. عروس الشرق لا تبكي فإني أذوب لدمعك الهام اغتماما. أبك اليوم أغنية النشامى. أم أبكي القدس أم أبكي الشامى. أبكي اليوم أغنية النشامى. أم أبكي القدس أم أبكي الشامى. وغزة والمآذن في حمات وصبرا لم تنم في احتدام. بكت كابول فالدنيا غماما وأدبر نورها فالكون هاما. عروس الكون أغنية النشامى تنادي ترتدي سود القتامى. فهاج الشعب والطوفان رعدا يصب الهول يقتحم اللئام. أشرقت روح الشهيد لغد حر رغيد. أشرقت روح الشهيد لغد حر رغيد. هللوا فالنور ضاء جاء نصر الله جاء. هللوا فالنور ضاء جاء نصر الله جاء. في هدى الله المجيد أشرقت روح الشهيد. في هدى الله المجيد أشرقت روح الشهيد. أشرقت روح الشهيد. إخوتي لب النداء إخوتي فالحق ينصر. أشرقت روح الشهيد فاهتفوا الله أكبر. إخوتي لب النداء إخوتي فالحق ينصر. أشرقت روح الشهيد فاهتفوا الله أكبر. هل